إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في المحاضرة الماضية مراتب القدر، وقلنا أن القدر له 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله القديم، وأنه سبحانه وتعالى علم أعمال العباد قبل أن يعملوها وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقوله إن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، فعلم الله تبارك وتعالى ما العباد عاملون، علم الله سبحانه وتعالى ما سيكون من هؤلاء العباد من هدى وضلال، إيمان وكفر، طاعة ومعصية، علم كل هذا وكتبه بسابق علمه. الأمر الثاني بعد العلم والكتابة، الأمر الثالث مشيئة الله النافذة. مشيئة الله هي التي تنفذ، والله تبارك وتعالى أثبت لنفسه المشيئة في كتابه، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أثبت للعبد مشيئة، وأثبت لنفسه إرادة، وأثبت للعبد إرادة. قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، فأثبت المشيئة هنا لمن؟ للعباد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولا يفهم من ذلك أن مشيئة الله عز وجل على العبد جبرا، لأن الله تعالى لو قلنا أنه جبر العباد على مشيئته لكان هذا ظلم للعبد. فتخيل لو أن الله أجبرك على الكفر أو على الذنب ثم حاسبك عليه، ألا يكون ذلك ظلما؟ الجواب نعم، هذا ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم. قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل أيضا في الحديث القدسي قال إني حرمت الظلم على نفسي. طيب كيف نوفق بين أن لله مشيئة وللعبد مشيئة، لكن مشيئة الله عز وجل هي التي تنفذ؟ نقول إن مشيئة الله عز وجل تنفذ عن علم وخلق. مشيئة الله تنفذ على علم سابق بما سيكون عليه هذا العبد، ثم خلق هذه المشيئة للعبد، وخلق هذه الإرادة للعبد. هذا لنفهم جيدا أنه إذا أذنب العبد فإنما أذنب باختياره، وإذا عصى العبد عصى باختياره، وأن مشيئة الله عز وجل مشيئة علم وخلق، علم بما سيكون عليه هذا العبد وخلق لعمل هذا العبد، فتكون المعصية من العبد بمشيئته وإرادته وعمله واكتسابه. من أجل ذلك نقول دائما أن المعصية أو الكفر أو الذنب إذا صدر من العبد يكون من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد عملا واكتسابا، ومن ثم لا يجوز لعبد أن يحتج بالقدر فيسرق ويقول قدر الله علي السرقة، أو يقتل عليك السلام ويقول قدر الله علي القتل. أولا، ما أدراك أن الله كتب عليك السرقة؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل اطلعت على قدر الله عز وجل الأزلي؟ ما اطلعت على ذلك؟ هل تشعر حين تسرق أو تزني أو تقتل أن هناك من يجبرك على عمل هذا؟ لا. لكن نحن نحتج عليك، نقول لك اذهب فصلي وقل كتب الله علي أن أصلي. ولذلك لما سرق الرجل في عهد عمر وأراد أن يقيم عليه الحد، قال له هذا أمر قدره الله علي، سرقت بقدر الله. فقال عمر ليمنع كل من يحتج بالقدر، قال سرقت بقدر الله ونحن نقطع يدك بقدر الله، مش بقدر الله بس، كمان بقدر الله وشرع الله، لأن الله أمرنا في الشرع بإيه؟ بقطع يد السارق. فمشيئة الله عز وجل ليس فيها جبر للعباد، لأن بعض الفلاسفة وبعض المتفلسفة يذكرون هذا السؤال المعتوه والمبتدع، هل الإنسان مخير أم مسير؟ يريدون أن يقولوا بهذا السؤال ويشكك المؤمن في عقيدته بأن الله عز وجل أجبرك على فعلك، وهذا ليس بصحيح، بل الإنسان له أمور هو مخير فيها وأمور مسير فيها مجبر عليها، لكن هذه الأمور التي العبد فيها مجبر لا يحاسبك الله عليها، كلون البشرة، هذا أسود وهذا أبيض، هل يحاسبك الله على سوادك أو على دمامتك أو على قصرك أو على طولك؟ لا، لكن الله عز وجل يحاسبك فيما خيرك فيه، أنت الذي اخترت، خلق الهدى وخلق الضلال، لكن أنت اخترت ماذا؟ لو قلت أجبرني الله على الضلال فإنك تتهم الخالق سبحانه وتعالى بالظلم، لكن نقول أن العبد له اختيار، وهي إرادته، إرادة العبد ومشيئة العبد. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة، وهي أن الله تعالى خلق العباد وأعمالهم، خلق الله العباد وأعمالهم، وكل شيء في الكون مخلوق إلا الله، هناك خالق ومخلوق، فكل ما سوى الله عز وجل مخلوق. من الذي خلقه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب، نستطيع نقول أن الله خلق الخير فقط وأن الشر ليس من خلقه؟ هل هذا صح؟ لا صح، لأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء، خلق كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق العبد الصانع وصنعته، والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون. أنت مخلوق ولا غير مخلوق؟ كلامك هذا مخلوق ولا غير مخلوق؟ أعمالك هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ كل مخلوق. احنا بنقول هذا الكلام لأن القدرية يقولون بعكس ذلك، يقولون أن الله عز وجل ما أراد الشر وما خلق إرادة الإنسان التي بها فعل المعصية وفعل الذنب. فاهمين يا جماعة؟ طيب، فيقولون أن الله عز وجل ما أراد المعصية وما أراد الكفر. وإحنا قلنا أن الإرادة يا جماعة عشان نفرق إرادة كونية وإرادة إيه؟ إرادة شرعية. طب من ناحية الإرادة الشرعية، هل أراد الله الكفر؟ ها أجيبوا يا جماعة، لا. الله عز وجل ما أراد من العباد شرعا إلا الإيمان، لكن في القدر الإرادة القدرية لله عز وجل أن يكون هناك خير وشر، كفر وإيمان. صحيح هذا الكلام ولا خطأ؟ طيب، فالعبد هو الذي يختار فيفعل هذا الفعل الذي يفعله خارج عن إرادة الله ومشيئته ولا لا؟ ليس هناك شيء في هذا الكون يخرج عن مشيئة الله وعلى قدره. ولذلك التقى رجل من أهل السنة برجل من أهل البدع، فقال المبتدع: سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. لأن السن بيقول إيه؟ بيقول أن الإيمان من العبد مخلوق لله، والكفر من العبد مخلوق لله، خلاص. فأراد من العبد قدرا الخير والشر، صحيح ولا لا؟ طيب، فهو بيعرض بهذا السني، يقول له: سبحان من تنزه عن الفحشاء. انت بتقول على هذا الرجل الذي قتل، قتله هذا الذي خلقه هو الله؟ تنزه الله عن ذلك. فرد عليه السني بيقول له ايه؟ قال: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. هو القتل ده حدث فين؟ في ملك الله. هل ممكن أن يحدث شيء بغير مشيئة الله؟ ها؟ فلو قلنا بغير مشيئة الله، يعني العبد شاء شيئا والله شاء شيئا آخر، أيهما مشيئته تغلب؟ فقال هذا المبتدع: أيشاء ربنا أن يعصى؟ هو ربنا شاء أن يعصى أو أراد قدرا أن يعصى؟ فالتاني رد عليه قال له ايه؟ قال له: أيعصى ربنا قهرا؟ هل ممكن أن يعصى ربنا سبحانه وتعالى قهرا؟ الله لا يقهر أبدا، ولا يحدث في ملكه شيء يقهر، صحيح؟ طيب، قال: أرأيت إن أضلني فحاسبني أحسن أم أساء؟ قال: إن كان شيئا لك فقد أساء، وإن كان شيئا له فإنه يفعل ما يشاء. هو أمر الهداية ده لك حق مكتسب ها؟ ولا هذا لله؟ إذن يفعل ما يشاء خلاص. لكن من الأدب مع الله عز وجل ألا ننسب له الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخير في يديك والشر ليس إليك. طب واحد يقول إزاي يا جماعة؟ الشر ليس في قدر الله عز وجل شيء من الشر، بل قدر الله عز وجل كله له خير، صحيح؟ طيب، إنما الشر يكون في المقدور. ما المرض مثلا؟ شر ولا خير؟ شر. لكن إذا نسب إلى الله عز وجل لا يمكن أن يكون شر، لأن العبد إذا نظر إلى مرضه وجد أنه ترفع به درجته وتحط به خطاياه ويغفر له به ذنبه، حتى الشوكة يشاكها المؤمن شوكة واحدة يكفر الله عز وجل بها عن هذا العبد، يبقى هذا خير ولا لا؟ عشان كده بنقول الخير في يديك والشر ليس إليك، يعني الشر المحض لا ينسب إلى الله. وانتم عارفين الأدلة على ذلك كثير. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر إيه؟ ما خلق. فالشر دائما يكون في المخلوقات، والله عز وجل أراد شرعا من المخلوقات أن تكون على طاعة ولا على معصية؟ على طاعة. ولذلك الجن يتأدب مع الله، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه؟ رشدا. فجعل الأولى مبنية لإيه؟ لمن لم يسمى فاعله، لمن لم يسمى فاعله. فلم يقولوا وأنا لا ندري أراد الله بنا شرا أم أراد بنا خيرا، لأن الله عز وجل لا يريد الشر وإن كان هو الذي خلقه. فنقول إن الشر ليس في القدر، إنما الشر في المقدور، الشر في المقدور. طيب، أما نقول يا جماعة بعض الشبه التي قد يتكلم بها أهل البدع، بيقولوا مثلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله تعالى: ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم. فبيقولوا أن هذا دليل على أن الله عز وجل لا يعلم ما سيكون، أهو بيقول كده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم؟ نقول هناك فرق بين علم الله عز وجل قبل الفعل وبعد الفعل. فالله عز وجل يعلم الفعل قبل وقوعه، وهو مكتوب قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلائق بخمسين ألف سنة. لكن الله عز وجل لا يجازي هذا الذي عمل الخير أو عمل الشر إلا بعد وقوع العمل ولا قبل وقوع العمل؟ يعني رجل كتب عليه في الأزل أنه سيقتل أو سيسرق أو سيزني، لكن إلى الآن لم يسرق ولم يزني، هل يصح أن يجازيه الله عز وجل الآن قبل أن يفعل على هذه الجريمة؟ لا. فمعنى قوله تعالى ليعلم الله، هذا ليس معناه أنه كان لا يعلم، أي ليعلم الله حين وقوعه ليجازيه به، ولا إشكال أبدا، لا إشكال أبدا أن تقول أن الله عز وجل يعلم عمل هذا العبد، ولكن يريد أن يظهره أمام نفسه وأمام الناس. يعني المنافق هذا يخفى علي وعليك ولا لا؟ يخفى علي وعليك، لكن الله عز وجل يظهره ليعلم الله أنه منافق في حال الواقع، لا في حال الغيب، في حال الواقع لا في حال الغيب. في حال الغيب هذا أقول لك فلان ده يقتل، من اللي قال لك؟ من أدراك؟ لكن حينما أقول فلان قتل، طيب إذا كنا نعلم أن فلان قتل، هنا يظهر حكمة الله وسعة علمه. وأديكم مثال، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يصول في الكفار يضربهم يمنة ويسرى وأخذ فيهم بالتقتيل، ثم قال هذا من أهل النار. الواقع بيقول ايه يا جماعة؟ هذا رجل عظيم مجاهد في سبيل الله يضرب بسيف الله وبسيف رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أطلع نبيه بالنسبة لهذا العبد وما كتب له أنه من أهل النار. كيف يكون من أهل النار وهو مجاهد في صفوف المسلمين؟ هذا الرجل أصيب إصابات شديدة خطيرة ما استطاع أن يتحمل. واحد من الصحابة تتبع هذا الرجل ليرى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هذا الرجل الذي يجاهد ويقاتل ويضرب الكفار يكون من أهل النار؟ فخرج يتلمس خبره، فإذا به لما أسخنته الجراح وضع سيفه بين ثدييه ثم اتكى عليه فقتل نفسه، فقال هذا الرجل صدق رسول الله. من الذي أطلع النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيكون من أهل النار؟ الله سبحانه وتعالى. لكن أنت حينما تحكم تحكم بماذا؟ بالظاهر. ولذلك لا يجوز قتل المنافق. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسر له بأمر، أراد قتل فلان، فقال إنه يصلي أو إنه يقول لا إله إلا الله، إنه يصلي، فيقول الرجل ولا صلاة له، إنه يزكي ولا زكاة له. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين أمرت ألا أقتلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاص يا جماعة. فإذا مسائل القدر مسائل واضحة وصريحة، لكن لمن هدى الله تعالى قلبه. يعني يا جماعة أنت لا تعلم أين الخير ولا أين الشر، صحيح ولا لا؟ ولعل الله عز وجل يختار لك شيء وتظن أن هذا الاختيار يعني فيه مفسدة لحياتك، وتجد في النهاية أن اختيار الله تعالى هو خير الاختيار. شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا يوم بدر يريدون عير قريش. قريش علمت بمقدم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذوا غنائمهم وأخذوا القافلة من اتجاه البحر وهربوا. لكن الصحابة ما خرجوا إلا وهم يريدون العير، ولا يريدون القتال، لكن الله عز وجل اختار لهم القتال. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. عايزين العير، الشوكة اللي هي القتال والجهاد، وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. طيب، هب أن الصحابة أخذوا العير وانتهى الأمر، إيه اللي عاد عليهم؟ أموال، غنائم، وانتهى الأمر. لكن لما انتصروا في بدر، كانت هذه المعركة أعظم نصر للمسلمين، وما زالت ذكراه إلى الآن تدرس. فخلد الله تعالى ذكرهم بسبب هذه الغزوة، وجعل المشتركين في هذه الغزوة أعظم غنيمة، وهي: اعملوا ما شئتم يا أهل بدر فإني قد غفرت لكم. إيه الأعظم؟ أعز الله تعالى الإسلام بهذه الغزوة، أيهم أعظم؟ رفع الله عز وجل شأن المسلمين بهذه الغزوة، أيهم أعظم؟ ولذلك قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. صحيح، كل الناس إذا ذكروا بالقتال والجهاد يذكر الدمار والخراب وإراقة الدماء وخراب البيوت وترميل النساء وتيتيم الأطفال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى المآل لا يعلمه إلا الله، المآل لا يعلمه إلا الله. فالإنسان منا قاصر بصره ونظره قاصر، ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزمنا أمر أن نلجأ إلى إيه؟ إلى الاستخارة. ماذا تقول في الاستخارة؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم. تعلم إيه؟ تعلم هذا الأمر إذا كان فيه خير في مآله ولا شر. يعني الإنسان يا جماعة إذا أقدم على امرأة جميلة أراد أن يتزوجها، جميلة ذات مال وحسب ونسب، ويظن أنه إن حاز هذه المرأة فقد حاز الخير كله، ثم إذا تزوجها وجد أنها كانت شؤما عليه، سليطة اللسان رغم الحسب والنسب، بخيلة شحيحة رغم المال، سليطة اللسان، فيظهر للإنسان في هذه الحالة القبح. إنسان حينما يعاشر المرأة لا يعاشر الجمال فقط، يعاشر المرأة ككل، دين وخلق حسب ونسب، فيدخل عليه الشر كله لأنه لم يستخر الله عز وجل. استخر ربك، فإن الله عز وجل هو الذي يقدر الخير. فأنت حينما تقول يا رب استقدرك بقدرتك، يعني فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، بعدين في الآخر تقول فاقدر لي الخير حيث كان، لأنك لا تعلم أين الخير ولا أين الشر. لربما تجد المال وتظن أنك إذا اغتنيت كنت أحسن الناس وأتقى الناس، ولعل يكون العكس هو الصحيح. ولذلك حتى الصحابة يا جماعة حذيفة وغيره لما بعض الناس تمنوا أن يكونوا مكانهم وأنهم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه بأعينهم. يعني رجل يقول من المقداد بن عمرو: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب غضب هذا الرجل صحابي، فقال رجل: والله ما قال إلا خيرا. يعني ليه غضب الشيخ؟ ليه غضب هذا الصحابي؟ لكنه وضح وبين، فقال رضي الله عنه: يعني لما يتمنى أحدكم، لماذا يتمنى أحدكم موقفا غيبه الله عنه لا يدري لو أدركه كيف يكون؟ لقد أدرك أناس النبي صلى الله عليه وسلم فأكبهم الله على مناخيرهم في جهنم، لا تدري أين الخير ولا أين الشر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأخيرا، من هم القدرية؟ القدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وقلنا أن أول من أظهر هذه البدعة معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا قد تلقاه من بعض المجوس في البصرة. وهم فرقتان: غلاة وغير غلاة. فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته، يعني لا إرادة لله ولا قدرة، وينكرون أيضا خلق أفعال العباد، وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. أما غير الغلاة فيؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، يعلم فقط، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله. نعم، الله عز وجل يعلم أعمال العباد، لكن إذا أوقع العبد شيئا من هذه الأعمال، خاصة الكفرية أو الفسقية أو الذنوب والمعاصي، فإنها تقع بغير إرادة الله، وهذا أمر قبيح. بغير قدرة الله وبغير خلق الله عز وجل. وهذا هو مذهب القدرية الذي استقروا عليه، أن الله عز وجل يعلم أعمال العباد لكن لا ليس له إرادة في عمل هذا العبد، وليس له خلق إلا عمل هذا العبد، لكن هذا أمر قبيح. لكن نقول لا بد أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن الظلم، صحيح ولا لا؟ طيب، وأن نعتقد أن العبد اختيار، أن العبد اختيار، وأن العبد إذا وقع في شيء لا اختيار له فيه فإنه لا يحاسب عليه. مثال: المجنون إن قتل يقتل، لماذا؟ لأنه ليس له اختيار، ليس له عقل، رفع القلم عن ثلاث. المكره له اختيار ولا ليس له اختيار؟ ليس له اختيار، هذا مكره. ولذلك إن كفر الرجل مكرها فإنه لا يؤاخذ، إن كفر مكرها لا يؤاخذ. يبقى ازاي انت تيجي تقول ان العبد مجبور على هذه الاعمال؟ طبعا مين اللي بيقول بالجبر يا جماعة؟ الجبرية، وهم عكس الايه؟ عكس القدرية. يعني الجبرية بيقولوا ايه؟ ان ما من شيء يفعله العبد الا بارادة الله عز وجل ومشيئته فقط، لكن العبد ليس له إرادة وليس له مشيئة، فكفره بإرادة الله ومشيئته فقط والعبد ليس له في ذلك شيء، هل هذا يقال؟ هذا لا يقال. لكن أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيقولون أن العبد مشيئة وأن لله مشيئة، وأن مشيئة الله عز وجل هي التي تنفذ، لا تنفذ جبرا إنما تنفذ إيه؟ ها؟ خلقا وإيجادا علما، مش كده ولا إيه؟ علم الله بها ولا لا؟ أوجدها الله ولا لا؟ خلقها الله ولا لا؟ لكن من العبد تكون عملا واكتسابا، هو الذي اختار. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوم أن الشيعة يعطلون صفات الله عز وجل. إيه؟ فإن سئل شيعي ما تفسيرك في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فقال هي نعمتي الدنيا والآخرة، ماذا يكون الرد عليه؟ نقول أن هذا تعطيل وإنكار لصفات الله عز وجل الذاتية. هل تقول إن نعم الله عز وجل لا تنحصر في نعمتين؟ لا. بصوا يا جماعة، في مسألة إثبات اليد، يعني الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، صحيح؟ وقال لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه إيه؟ اليدين. فأنت إذا جيت قلت اليد هنا معناها النعمة أو القدرة، نقول له إذا قلت أن اليد أحيانا تأتي بمعنى القوة والقدرة، نقول لا، قد يكون هذا له يد علي، صحيح؟ يعني فضل علي، لكن مع ذلك تثبت له اليد. فكنا لما كنا بنتكلم على صفة الوجه وبيقولوا إيه؟ ويبقى وجه ربك، يعني ذات ربك، يتكلم عن الوجه بأنه إيه؟ عبر عنه بالذات، هذا صحيح، لكن لا ينفى الوجه في هذه الحالة أيضا. يعني نقول أنه عبر عن الذات بالوجه، لكن الذات نهيبة المتضمنة للوجه ولا ليست لها وجه؟ ها؟ المتضمنة للوجه، لأنه بيستدلوا بيقولوا إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يخلو لكم إيه؟ أبوكم. لكن نحن بنقول لهم طيب أبوهم كان بوجه ولا من غير وجه؟ خلاص. فأما يقول بل يداه مبسوطتان، نقول لا، اليد دي هي اليد الحقيقية، يد حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا الله. والدليل على ذلك وكلتا يدي ربي يمين لما خلقت بيدي. انتوا عارفين من فضائل آدم عليه السلام ومناقبه أن الله خلقه إيه؟ لو قلنا أنه خلقه بقدرته يبقى ملوش ميزة، ما أنا اتخلقت بقدرة الله برضه، والسماء اتخلق بقدرة الله، وإبليس اتخلق بقدرة الله. لكن إيه الميزة هنا لآدم؟ أن الله خلقه بيده الحقيقية، خلاص. وهناك أدلة أيضا تدل على أنها هناك يد حقيقية، زي مثلا إيه يا جماعة؟ الأصابع، مش كده؟ القبض والبسط، الكف، كتابة التوراة، كتب التوراة بيده، الخفض والرفع، ها؟ القبض والبسط، الكف ده مش موجود في حديث الكف، يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة، مش كده؟ يبقى إذا كان بيثبت الأصابع وبيثبت الكف وبيثبت الطي والسماوات مطويات بيمينه، ويثبت اليمين ويثبت الأخرى، ها؟ يبقى ده دليل عليه. هات بقى أي حاجة من دي وحط بدلها النعمة، قول بل يداه مبسوطتان، يعني قول نعمته. لا، النعمة إما تفرض وإما تجمع، نعم أو نعمة. نعمة هذا يعني إيه؟ تشمل كل النعم، لأن الله عز وجل ليس له نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله نعمة لا تحصوها، فهذا دليل على أنها إيه؟ نعم وليست واحدة. هكذا يكون الرد. لكن إن أنا أرد عليه أقول له النعمة لا تنحصر في نعمتين فقط، لا، هذا من الأدلة والرد عليه، لكن الردود كثيرة. أحسنت. فنبدأ بالرد عليه بما أثبت الله لنفسه، كل الآيات والأحاديث التي فيها اليد. ونيجي بقى لكلمة اليد في كل دليل، هل ينفع نشيلها ونحط نعمة أو نشيلها ونحط قدرة؟ يعني مثلا لما خلقت بيدي يعني بقدرتي؟ لا. ليه لا؟ لأن كل شيء خلق بقدرة الله. اشمعنى آدم الذي يعني قال الله عز وجل أنه خلقه بيده؟ وليه الأنبياء والناس جميعا يذهبون إليه أنت أبو البشر خلقك الله بيديه؟ يبقى خلقه بيديه سبحانه وتعالى ده إيه؟ فضل ومنقبة، مش كده؟ لآدم عليه السلام. فلما ذكر رب دل على أن آدم خلق بيد حقيقية لله عز وجل، لكن ما هي كيفية هذه اليد؟ الله أعلم. طيب اللي بيقولوا يد واحدة ولا يدان ولا ثلاثة؟ لأن في القرآن تبارك الذي بيده على الإفراد، هنا بل يداه، ماشي، لما بما عملت أيدينا الجمع. فنقول أما مسألة بيده فهذا ليس معناه نفي اليد الأخرى، لأن الزيادة جت بل يداه مبسوطتان، وإذا جاء أمر بالزيادة لابد من الأخذ به. واحد يقول لك طب طالما هتاخد بالزيادة خد إنه له أيادي مش يدي مش يدين فقط، نقول له لا. لما تكلم الله عز وجل عن العطاء بأن له يدان فكان هذا هو الإيه؟ الأصل. طب كيف نجيب على أيدينا؟ نجيب أنها إما أن تكون للتعظيم، مش أحيانا الجمع يكون للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر. هما كم واحد نزلوا الذكر؟ الله سبحانه وتعالى واحد ولا شريك له، لكن عبر إيه؟ بنحن للتعظيم. أما يجي مثلا أقل الجمع اتنين، تمشي ولا متمشيش؟ واللغة تقتضي. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.